قتل نفسا متعمدا ولم يعلم احد من اهل المقتول بذلك ولا يعلم الا الله، فهل يذهب الى اهل المقتول فيخبرهم ويدفع لهم الديه مع العلم انه لا يملك شيئا، ام يتب الى الله ويستغفره بينه وبين نفسه ولا يخبر اهل المقتول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القتل العمد ليس له كفارة وليس فيه الدية، إنما الدية والكفارة في القتل الخطأ، وليس لهذا إلا أن يتوب، وباب التوبة مفتوح، إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى القتل فهو دون الشرك، فهو يتوب إلى الله تعالى ولا يخبر أهله بذلك فيوغر صدورهم ويهيج الثارات بينهم، فهو يتوب إلى الله تعالى وأدعو الله تعالى أن يتوب عليه، ولكن عليه أن يصوم ويتصدق ويصلي ويعني يفعل من الخير ما يرى الله منه هذا الخير ويتوب وتاب الله عليه إن شاء الله. هكذا والله أعلم.